أنقل عنه، أنقل عن أبي عمام الراقي، وهذه للعالم الإسلامي وغير الإسلامي، لا يحل السحر بالسحر. حتى علماءنا في الفقه الحنبلي عندهم قول بحل السحر بالسحر، وحتى علماءنا المعاصرين الذين لهم قول في جواز حل السحر بالسحر، هذا وإن كان قول ضعيف طبعا، ولكن من ناحية العملية عند البحاث والمتخصصين وحتى الصحراء أنفسهم وعند المعالجين والرقاة الذين لهم صولة وجولة في هذا العلم الجليل، يقولون أن السحر لا يحل بسحر أبدا، هذه كذبة. السحر عندما أنت تكون مسحور فإنك على مرحلة من الخطر أو مرحلة من التعب أو مرحلة من الانهيار أو مرحلة من الضياع، فإذا أتيت إلى ساحر وحل سحرك بسحر فاعلم أنك ستنتقل من مرحلة خطيرة إلى مرحلة أقل خطورة. أما أن يذهب السحر بكلية فلا. لذلك أتحدى أي فتاة صفحت وحل تصفيحها بسحر أنها أنتجت وارتاحت وانتعشت واستقام أمرها مع زوجها. ما فيش، لازم اضطرابات، إما اضطرابات من نوع التفريق والنكد والهم، إما اضطرابات في موعد الدورة أو تصلب في الرحم أو انتفاخ في المعدة أو تأخر في الحمل أو العقم أو العقر أو التعب والوهن والكوابيس والأحلام، لأن الذي دخل لكي يخدم بمحض إرادته، بمحض إرادته دخل عبر سحر الشفرة، فإذا دخل وخدم هذا الأمر قد لا يخرج، ويرى أن هذه الفتاة له، فيكون أشبه بالعاشق، لأنه دفع ثمنا باهظا لكي يفوز بهذه الفتاة. فإذا أتت الأم أو الخالة أو الجدة وقامت بتنقية جسد الفتاة المغدور بها المسكينة، المغدور بها، يحاولون أن ينقون جسد هذه الفتاة، فإنهم لن يستطيعوا بالسحر، وإنما أصحاب التصفيح التي حلت فعلا وأثبتت أنها حلت وعاشت بعدها الفتاة حياة طيبة كريمة مع زوجها، فقد حلت بالرقية الشرعية فقط. لو حلت بالرقية الشرعية نعم، أما تحل بالقفل وبالخيط وبالصندوق يفتح أو بالباب يفتح أو يحل بمعرف إيش، هذا كلام كله لا ينفع. نعم قد يحل، ولكن سيكون له بقايا وله توابع تأتي حتى بعد الزواج، وهذا أمر يدلنا على أن حل السحر بالسحر لا ينهي السحر بتاتا، لأنه لا نستطيع أن نعالج باطل بباطل، ولن نستطيع أن نعالج شرك بشرك ولا كفر بكفر أبدا. إنما سينقلونك من مرحلة أعلى من الخطر والضياع والمرض إلى مرحلة أقل، يخففون عنك، وحتى إن كان هناك ثم شفاء فاعلم أنه مؤقت وأن الأمر سيعود، لأن جسدك لا زال مفتوح والهالة مهتكة. يعني إذا ذهبت لساحر وحاولني يسحر لك سحر لكي ينقذك من سحر قديم، فإنه لم يغلق جسدك، بالعكس الجسد ما زال مفتوح، فأنت عرضة للإصابة. فسبحان الله، ما بني على باطل فهو باطل. فلابد من أراد العلاج أن يعالج بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا السبيل الوحيد الرشيد للخروج من الأمراض العضوية والنفسية والروحانية. أما غير ذلك فاعلم أنه مسكن وأنه شيء مؤقت ستنتكس بعدها الحالة.